بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 13 من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل، أدلة المنازعين. فإن قيل قد ذكرتم الأدلة الدالة على جسميتها وتحيزها، فما جوابكم على أدلة المنازعين لكم في ذلك؟ فإنهم استدلوا بوجوه. أحدها: اتفاق العقلاء على قولهم الروح والجسم والنفس والجسم، فيجعلونها شيئا غير الجسم، فلو كانت جسما لم يكن لهذا القول معنى. الثاني، وهو أقوى ما يحتجون به، أنه من المعلوم أن في الموجودات ما هو غير قابل للقسمة كالنقطة والجوهر الفرد، بل ذات واجب الوجود، فوجب أن يكون العلم بذلك غير قابل للقسمة، فوجب أن يكون الموصوف بذلك العلم وهو محله غير قابل للقسمة وهو النفس، فلو كانت جسما لكانت قابلة للقسمة. ويقرر هذا الدليل على وجه آخر، وهو أن محل العلوم الكلية لو كان جسما أو جسمانيا لانقسمت تلك العلوم، لأن الحال في المنقسم منقسم، وانقسام تلك العلوم مستحيل. الثالث، أن الصور العقلية الكلية مجردة بلا شك، وتجردها إما أن يكون بسبب المأخوذ عنه أو بسبب الآخذ، والأول باطل، لأن هذه الصور إنما أخذت عن الأشخاص الموصوفة بالمقادير المختلفة والأوضاع المعينة، فثبت أن تجردها إنما هو بسبب الآخذ لها، وهو القوة العقلية المسماة بالنفس. الرابع، أن القوة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية، فإنها تقوى على إدراكات لا تتناهى، والقوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية، لأن القوة الجسمانية تنقسم بانقسام محلها، فالذي يقوى عليه بعضها يجب أن يكون أقل من الذي يقوى عليه كلها، فالذي يقوى عليه الكل يزيد على الذي يقوى عليه البعض أضعافا متناهية، والزائد على المتناهي بمتناه متناه. الخامس، أن القوة العاقلة لو كانت حالة في آلة جسمانية لوجب أن تكون القوة العاقلة دائمة الإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة الإدراك لها بالكلية، وكلاهما باطل، لأن إدراك القوة العاقلة لتلك الآلة إن كان عين وجودها فهو محال، وإن كان صورة مساوية لوجودها وهي حالة في القوة العقلية الحالة في تلك الآلة لازم اجتماع صورتين متماثلتين وهو محال، وإذا باطل هذا ثبت أن القوة العاقلة لو أدركت آلتها لكان إدراكها عبارة عن نفس حصول تلك الآلة عند القوة العاقلة، فيجب حصول الإدراك دائما إن كفى هذا القدر ضمن حصول الإدراك، وإن لم يكفي امتنع حصول الإدراك في وقت من الأوقات، إذ لو حصل في وقت دون وقت لكان بسبب أمر زائد على مجرد حضور صورة الآلة. السادس، أن كل أحد يدرك نفسه، وإدراك الشيء عبارة عن حضور ماهية المعلوم عند العالم، فإذا علمنا أنفسنا فهو إما أن يكون لأجل حضور ذواتنا لذواتنا، أو لأجل حضور صورة مساوية لذواتنا في ذواتها، والقسم الثاني باطل، وإلا لزم اجتماع المثلين، فثبت أنه لا معنى لعلمنا بذاتنا إلا حضور ذاتنا عند ذاتنا، وهذا إنما يكون إذا كانت ذاتا قائمة بالنفس غنية عن المحل، لأنها لو كانت حالة في محل كانت حاضرة عند ذلك المحل، فثبت أن هذا المعنى إنما يحصل إذا كانت النفس قائمة بنفسها غنية عن محل تحل فيه. السابع، ما احتج به أبو البركات البغدادي وأبطل ما سواه فقال: لا نشك أن الواحد منا يمكنه أن يتخيل بحرا من زئبق وجبلا من ياقوت وشموسا وأقبارا، فهذه الصور الخيالية لا تكون معدومة، لأن قوة المتخيل تشير إلى تلك الصور وتميز بين كل صورة وغيرها، وقد يقوى ذلك المتخيل إلى أن يصير كالمشاهد المحسوس، ومعلوم أن العدم المحض والنفي الصرف لا يثبت فيه ذلك، ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور ليست موجودة في الأعيان، فثبت أنها موجودة في الأذهان، فنقول محل هذه الصورة إما أن يكون جسما أو حالا في الجسم، أو لا جسما ولا حالا في الجسم، والقسمان الأولان باطلان، لأن صورة البحر والجبل صورة عظيمة، والدماغ والقلب جسم صغير، وانطباع العظيم في الصغير محال، فثبت أن محل هذه الصورة الخيالية ليس بجسم ولا جسماني. الثامن، لو كانت القوة العقلية جسمانية لضعفت في زمان الشيخوخة دائما، وليس كذلك. التاسع، أن القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم، وما كان غنيا في فعلها عن الجسم وجب أن يكون غنيا في ذاته عن الجسم. بيان الأول أن القوة العقلية تدرك نفسها، ومن المحال أن يحصل بينها وبين نفسها آلة متوسطة وأيضا تدرك إدراكها لنفسها، وليس هذا الإدراك بآلة، وأيضا فإنها تدرك الجسم الذي هو آلتها، وليس بينها وبين آلتها آلة أخرى. وبيان الثاني من وجهين، أحدهما أن القوى الجسمانية كالناظرة والسامعة والخيال والوهم لما كانت جسمانية تعذر عليها إدراك ذواتها، وإدراكها لكونها مدركة لذواتها، وإدراكها لتلك الأجسام الحاملة لها، فلو كانت القوة العقلية جسمانية لتعذر عليها هذه الأمور الثلاثة. الثاني أن مصدر الفعل هو النفس، فلو كانت النفس متعلقة في قوامها ووجودها بالجسم لم تحصل تلك الأفعال إلا بشركة من الجسم، ولما ثبت أنه ليس كذلك ثبت أن القوة العقلية غنية عن الجسم. العاشر أن القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال ولا تقوى على القوي بعد الضعيف، وسببه ظاهر، فإن القوة الجسمانية بسبب مزاولة الأفعال تتعرض موادها للتحلل والذبول ويوجب الضعف، وأما القوة العقلية فإنها لا تضعف بسبب كثرة الأفعال وتقوى على القوي بعد الضعيف، فوجب أن لا تكون جسمانية. الحادي عشر أن إذا حكمنا بأن السواد مضاد للبياض وجب أن يحصل في الذهن ماهية السواد والبياض، والبديهة حاكمة بأن اجتماع السواد والبياض والحرارة والبرودة في الأجسام محال، فلما حصل هذا الاجتماع في القوة العقلية وجب أن لا تكون قوة جسمانية. الثاني عشر أنه لو كان محل الإدراكات جسما وكل جسم ينقسم لا محالة لم يمنع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم علم بالشيء وبالبعض الآخر منه جهل، وحينئذ فيكون الإنسان في الحال الواحد عالما بالشيء وجاهلا به. الثالث عشر أن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس مخصوصة فإن وجود تلك النفوس فيها يمنع من حصول نفوس غيرها، وأما النفوس العقلية فبالضد من ذلك، لأن النفس إذا كانت خالية من جميع العلوم والإدراكات فإنه يصعب عليها التعلم، فإذا تعلمت شيئا صار حصول تلك العلوم معينا على سهولة غيرها، فالنفوس الجسمانية متغيرة متنافية والنفوس العقلية متعاونة متعاضدة. الرابع عشر أن النفس لو كانت جسما لكان بين إرادة العبد تحريك رجله وبين تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وثقله، فإن النفس هي المحركة للجسم والمريدة لحركته، فلو كان المحرك للرجل جسما فإما أن يكون حاصرا في هذه الأعضاء أو جائيا إليها، فإن كان جائيا إليها احتاج إلى مدة ولا بد، وإن كان حاصرا فيها فنحن إذا قطعنا تلك العضلة التي تكون بها الحركة لم يبقى منها في العضو المتحرك شيء، فلو كان ذلك المتحرك حاصلا فيه لبقي منه شيء في ذلك العضو. الخامس عشر لو كانت النفس جسما لكانت منقسمة ولصح عليها أن يعلم بعضها كما يعلم كلها، فيكون الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا بالبعض الآخر، وذلك محال. السادس عشر لو كانت النفس جسما لوجب أن يثقل البدن بدخولها فيه، لأن شأن الجسم الفارغ إذا ملأه غيره أن يثقل به كالزق الفارغ، والأمر بالعكس، فأخف ما يكون البدن إذا كانت فيه النفس وأثقل ما يكون إذا فارقت. السابع عشر لو كانت النفس جسما لكانت على صفات سائر الأجسام التي لا يخلو منها من الخفة والثقل أو الحرارة والبرودة أو النعومة والخشونة أو السواد والبياض وغير ذلك من صفات الأجسام وكيفياتها، ومعلوم أن الكيفيات النفسانية إنما هي الفضائل والرذائل لا تلك الكيفيات الجسمانية، فالنفس ليست جسما. الثامن عشر أنها لو كانت جسما لوجب أن تقع تحت جميع الحواس أو تحت حاسة منها أو حاستين أو أكثر، فإن نرى الأجسام كذلك منها ما يدرك بجميع الحواس ومنها ما يدرك بأكثرها ومنها ما يدرك بحاستين منها أو بواحدة، والنفس بريئة من ذلك كله. وهذه الحجة التي احتج بها جهم على طائفة من الملاحدة حين أنكروا الخالق سبحانه، وقالوا لو كان موجودا لوجب أن يدرك بحاسة من الحواس، فعرضهم بالنفس، وإنما تتم المعارضة إذا لم تكن جسما، وإلا فلو كانت جسما لجاز إدراكها ببعض الحواس. التاسع عشر لو كانت جسما لكانت ذات طول وعرض وعمق وسطح وشكل، وهذه المقادير والأبعاد لا تقوم إلا بمادة ومحل، فإن كانت مادتها ومحلها نفسا لازم اجتماع نفسين، وإن كانت غير نفس كانت النفس مركبة من بدن وصورة، وهي في جسد مركب من بدن وصورة، فيكون الإنسان إنسانين. العشرون أن من خاصة الجسم أن يقبل التجزي، والجزء الصغير منه ليس كالكبير، ولو قبل التجزي فكل جزء منها إن كان نفسا لازم أن يكون للإنسان نفوس كثيرة لا نفس واحدة، وإن لم يكن نفسا لم يكن المجموع نفسا، كما أن جزء الماء إن لم يكن ماء لم يكن مجموعه ماء. 21 أن الجسم محتاج في قوامه وحفظه وبقائه إلى النفس، ولهذا يضمحل ويتلاشى لما تفارقه، فلو كانت جسما لكانت محتاجة إلى نفس أخرى وهلم جرا ويتسلسل الأمر، وهذا المحال إنما لزم من كون النفس جسما. 22 لو كانت جسما لكان اتصالها بالجسم إن كان على سبيل المداخلة لازم تداخل الأجسام، وإن كان على سبيل الملاصقة والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين أحدهما يرى والآخر لا يرى. فهذا كل ما موهت به هذه الطائفة المبطلة من منخنقة ومنقوذة ومتردية، ونحن نجيبه عن ذلك كله فصلا بفصل بحول الله وقوته ومعونته. فصل الجواب عن أدلة المنازعين. فأما قولهم إن العقلاء متفقون على قولهم الروح والجسم والنفس والجسم وهذا يدل على تغيرهما، فالجواب أن يقال إن مسمى الجسم في اصطلاح المتفلسفة والمتكلمين أعم من مسماه في لغة العرب وعرف أهل العرف، فإن الفلاسفة يطلقون الجسم على قابل الأبعاد الثلاثة خفيفا كان أو ثقيلا، مرئيا كان أو غير مرئي، فيسمون الهواء جسما والنار جسما والماء جسما، وكذلك الدخان والبخار والكواكب، ولا يعرف في لغة العرب تسمية شيء من ذلك جسما البتة، فهذه لغتهم وأشعارهم، وهذه النقول عنهم في كتب اللواه. قال الجوهري قال أبو زيد الجسم الجسد، وكذلك الجسمان والجثمان. قال الأصمعي الجسم والجسمان الجسد والجثمان الشخص، وقد جاسم الشيء أي عظم فهو عظيم جسيم وجسام بالضم. ونحن إذا سمينا النفس جسما فإنما هو باصطلاحهم وعرف خطابهم، وإلا فليست جسما باعتبار وضع اللغة، ومقصودنا بكونها جسما إثبات الصفات والأفعال والأحكام التي دل عليها الشرع والعقل والحس من الحركة والانتقال والصعود والنزول ومباشرة النعيم والعذاب واللذة والألم، وكونها تحبس وترسل وتقبض وتدخل وتخرج، فلذلك أطلقنا عليها اسم الجسم تحقيقا لهذه المعاني، وإن لم يطلق عليها أهل اللغة اسم الجسم فالكلام مع هذه الفرقة المبطلة في المعنى لا في اللفظ، فقول أهل التخاطب الروح والجسم هو بهذا المعنى. فصل. وأما الشبهة الثانية فهي أقوى شبههم التي بها يصولون عليها يعولون، وهي مبنية على 4 مقدمات. إحداها أن في الوجود ما لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه، الثانية أنه يمكن العلم به، الثالثة أن العلم به غير منقسم، الرابعة أنه يجب أن يكون محل العلم به كذلك، إذ لو كان جسما لكان منقسما، وقد نزعهم في ذلك جمهور العقلاء، وقالوا لم تقيموا دليلا على أن في الوجود ما لا يقبل القسمة الحسية ولا الوهمية، وإنما بأيديكم دعاوى لا حقيقة لها، وإنما أثبتموه من واجب الوجود، وهو بناء على أصلكم الباطل عند جميع العقلاء من أهل الملل وغيرهم، من إنكار ماهية الرب تعالى وصفاته، وأنه وجود مجرد لا صفة له ولا ماهية، وهذا قول باينتم به العقول وجميع الكتب المنزلة من السماء وإجماع الرسل، ونفيتم به علم الله وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره وعلوه على خلقه، ونفيتم به خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وسميتموه توحيدا وهو أصل كل تعطيل. قالوا والنقطة التي استدللتم بها هي من أظهر ما يبطل دليلكم، فإنها غير منقسمة وهي حالة في الجسم المنقسم، فقد حل في المنقسم ما ليس بمنقسم، ثم إن مثبت الجوهر الفرد وهم جمهور المتكلمين ينازعونكم في هذا الأصل ويقولون الجوهر حال في الجسم بل هو مركب منه، فقد حل في المنقسم ما ليس بمنقسم، ولا يمكن تتميم دليلكم إلا بنفي الجوهر الفرد، فإن قلتم النقطة عبارة عن نهاية الخط وفنائه وعدمه فهي أمر عدمي بطل استدلالكم بها، وإن كان أمرا وجوديا فقد حلت في المنقسم فبطل الدليل على التقديرين. قالوا وأيضا فلما لا يكون العلم حالا في محله لا على وجه الشيوع والسريان، فإن حلول كل شيء في محله بحسبه، فحلول الحيوان في الدار نوع، وحلول الخط في الكتاب نوع، وحلول الدهن في السمسم نوع، وحلول العرض في الجسم نوع، وحلول الروح في البدن نوع، وحلول العلوم والمعارف في النفس نوع. قالوا وأيضا فالوحدة حاصلة، فإن كانت جوهرا فقد ثبت الجوهر الفرد وبطل دليلكم، فإنه لا يتم إلا بنفيه، وإن كانت عرضا وجب أن يكون لها محل، فمحلها إن كان منقسما فقد جاز قيام غير المنقسم بالمنقسم، وإن كان غير منقسم فهو الجوهر وبطل الدليل. فإن قلتم الوحدة أمر عدمي لا وجود له في الخارج، فكذلك ما أثبتتم به وجود ما لا ينقسم كلها أمور عدمية لا وجود لها في الخارج، فإن واجب الوجود الذي أثبتتموه أمر عدمي بل مستحيل الوجود. قالوا وأيضا فالإضافة عارضة للأجسام مثل الفوقية والتحتية والمالكية والمملوكية، فلو انقسم الحال بانقسام محله لزم انقسام هذه الإضافات، وكان يكون لحقيقة الفوقية والتحتية ربع وثمن، وهذا لا يقبله العقل. قالوا وإن القوة الوهمية والمفكرة جسمانية عند زعيمكم ابن سينا، فيلزم أن يحصل لها أجزاء وأبعاد، وذلك محال، لأنها لو انقسمت لكان كل واحد من أبعاضها إن كان مثلها كان الجزء مساويا للكل، وإن لم يكن مثلها لم تكن تلك الأجزاء كذلك. وأيضا فإن الوهم لا معنى له إلا كون هذا صديقا وهذا عدوا، وذلك لا يقبل القسمة. قالوا وإن الوجود أمر زائد على الماهيات عندكم، فلو لزم انقسام الحال لانقسام محله لزم انقسام ذلك الوجود من انقسام محله، وهذا الوجه لا يلزم من جعل وجود الشيء عين ماهيته. قالوا وأيضا فطبائع الأعداد ماهيات مختلفة، فالمفهوم من كون العشرة عشرة مفهوم واحد وماهية واحدة، فتلك الماهية إما أن تكون عارضة لكل واحد من تلك الآحاد وهو محال، وإما أن تنقسم من قسام تلك الآحاد وهو محال أيضا، لأن المفهوم من كون العشرة عشرة لا يقبل القسمة. نعم العشرة تقبل القسمة لا عشريتها. قالوا فقد قام ما لا ينقسم بالمنقسم. قالوا وأيضا فالكيفيات المختصة بالكميات كالاستدارة والتقوس ونحوهما عند الفلاسفة أعراض موجودة في شبه الاستدارة إن كانت عرضا، فإما أن يكون بتمامه قائما بكل واحد من الأجزاء وهو محال، وإما أن ينقسم ذلك العرض بانقسام الأجزاء ويقوم بكل جزء من أجزاء الخط جزء من أجزاء ذلك العرض وهو محال، لأن جزءه إن كان استدارة لزم أن يكون جزء الدائرة دائرة، وإن لم يكن استدارة فعند اجتماع الأجزاء إن لم يحدث أمر زائد وجب أن لا تحصل الاستدارة، وإن حدث أمر زائد فإن كان منقسما عاد التقسيم، وإن لم ينقسم كان الحال غير منقسم ومحله منقسما. قلت وهذا لا يلزمهم، فإن لهم أن يقولوا ينقسم بانقسام محله تبعا له كسائر الأعراض القائمة بمحلها من البياض والسواد، وأما ما لا ينقسم كالطول فشرط حصوله اجتماع الأجزاء والمعلق على الشرط منتف بانتفائه. قالوا وإن هذه الأجسام ممكنة بذواتها، وذلك صفة عرضية لها خارجة عن ماهيتها، فإن لم تنقسم بانقسام محلها بطل الدليل، وإن انقسمت عاد المحذور المذكور من مساواة الجزء للكل أو التسلسل. قلت وهذا أيضا لا يلزم، لأن الإمكان ليس أمرا يدل على قبول الممكن للوجود والعدم، وذلك القبول من لوازم ذاته ليس صفة عارضة له، ولكن الذهن يجرد هذا القبول عن القابل فيكون عروضه للماهية بتجريد الذهن، وأما قضية مساواة الجزء للكل فلا امتناع في ذلك كسائر الماهيات البسيطة، فإن جزءها مساو لكلها في الحد والحقيقة كالماء والتراب والهواء، وإنما الممتنع أن يتساوى الجزء والكل في الكم لا في نفس الحقيقة. والمعول في إبطال هذه الشبهة على أن العلم ليس بصورة حالة في النفس، وإنما هو نسبة وإضافة بين العالم والمعلوم، كما نقول في الإبصار إنه ليس بانطباع صورة مساوية للمبصر في القوة الباصرة، وإنما هو نسبة وإضافة بين القوة الباصرة والمبصر. وعامة شبههم التي أوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة المعلوم في القوة العالمة، ثم بنوا على ذلك أن انقسام ما لا ينقسم في المنقسم محال، وقولهم محل العلوم الكلية لو كان جسما أو جسمانيا لانقسمت تلك العلوم، لأن الحال في المنقسم منقسم، ولم يذكروا على صحة هذه المقدمة دليلا ولا شبهة، وإنما بأيديهم مجرد الدعوة، وليست بديهية حتى تستغني عن الدليل، وهي مبنية على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية لماهية المعلوم في نفس العالم، وهذا من أبطال الباطل للوجوه التي تذكر هناك. وأيضا فلو سلمنا لكم ذلك كان من أظهر الأدلة على بطلان قولكم، فإن هذه الصورة إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة فهي صورة جزئية حالة في نفس جزئية في نفس جزئية يقارنها سائر الأعراض الحالة التي في تلك النفس الجزئية، فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق لم تكن صورة مجردة بل مقرونة بلواحق وعوارض، وذلك يمنع كليتها. فإن قلتم المراد بكونها كلية أن إذا حذفنا عنها تلك اللواحق واعتبرناها من حيث هي هي كانت كلية، قلنا لكم فإذا جاز هذا فلما لا يجوز أن يقال هذه الصورة حالة في مادة جسمانية مخصوصة بمقدار معين وبكل معين، إلا أن إذا حذفنا عنها ذلك واعتبرناها من حيث هي هي كانت بمنزلة تلك الصورة التي فعلنا بها ذلك. فالمعين في مقابلة المعين، والمطلق المأخوذ من حيث هو هو في مقابلة محله المطلق، وهذا هو المعقول الذي شهدت به العقول الصحيحة والميزان الصحيح. فظهر أن هذه الشبهة من أفسد الشبه وأبطلها، وإنما أوتي القوم من الكليات، فإنها هي التي خربت دورهم وأفسدت نظرهم ومناظرتهم، فإنهم جردوا أمورا كلية لا وجود لها في الخارج، ثم حكموا عليها بأحكام الموجودات وجعلوها ميزانا وأصلا للموجودات. فإذا جردوا صور المعلومات وجعلوها كلية، جردنا نحن محلها وجعلناه كلية، وإن أخذت جزئية معينة فمحلها كذلك، فالكلي في مقابلة الكلي والجزئي في مقابلة الجزئي، على أن نقول ليس في الذهن كلي وإنما في الذهن صورة معينة مشخصة منطبقة على سائر أفرادها، فإن سميت كلية بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الألفاظ، وهي كلية وجزئية باعتبارين. فصل. قولكم في الوجه الثالث إن الصور العقلية مجردة وتجردها إنما هو بسبب الآخذ لها وهو القوة العقلية، جوابه أن يقال: ما الذي تريدون بهذه الصورة العقلية الكلية؟ أتريدون به أن المعلومة حصل في ذات العالم، أو أن العلم به حصل في ذات العالم؟ فالأول ظاهر الإحالة، والثاني حق، إلا أنه لا يفيدكم شيئا، لأن الأمر الكلي المشترك بين الأشخاص الإنسانية هو الإنسانية، لا العلم بها، والإنسانية لا وجود لها في الخارج كلية، والموجود في الخارج المعينة فقط، والعلم تابع للمعلوم، فكما أن المعلوم معين فالعلم به معين، لكنه صورة منطبقة على أفراد كثيرة، فليس في الذهن ولا في الخارج صورة غير منقسمة البتة. وكم قد غلط في هذا الموضع طوائف من العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالى. فالصورة الكلية التي يثبتونها ويزعمون أنها حالة في النفس فهي صورة شخصية موصوفة بعوارض شخصية، فهب أن هذه الصورة العقلية حالة في جوهر ليس بجسم ولا جسماني، فإنها غير مجردة عن العوارض. فإن قلتم مرادنا بكونها مجردة النظر إليها من حيث هي هي ما قطع النظر عن تلك العوارض، قيل لكم: فلما لا يجوز أن تكون الصورة الحالة في المحل الجسماني منقسمة، وإنما تكون مجردة إذا نظرنا إليها من حيث هي هي بقطع النظر عن عوارضها. فصل. قولكم في الرابع إن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية ولا شيء من القوى الجسمانية كذلك، فجوابه أن لا نسلم أنها تقوى على أفعال غير متناهية. قولكم: إنها تقوى على إدراكات لا تتناهى، والإدراكات أفعال مقدمتان كاذبتان، فإن إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهي متناهية، فلو كان لها بكل نفس ألف ألف إدراك لتناهت إدراكاتها، فهي قطعا تنتهي في الإدراكات والمعارف إلى حد لا يمكنها أن تزيد عليه شيئا، كما قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن ينتهي العلم إلى من هو بكل شيء عليم، فهو الله الذي لا إله إلا هو وحده، وذلك من خصائصه التي لا يشركه فيها سواه. فإن قلتم: لو انتهى إدراكها إلى حد لا يمكنها المزيد عليه، لازم انقلاب الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي، قلنا: فهذا بعينه لو صح دل على أن القوة الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية، وذلك يوجب سقوط الشبهة وبطلانها. وأيضا فإن قوة التخيل والتفكر والتذكر تقوى على استحضار المتخيلات والمتذكرات إلى غير نهاية، مع أنها عندكم قوة جسمانية. فإن قلتم: لا نسلم أنها تقوى على ما لا يتناهى، قيل لكم: وهذا يقول خصومكم في القوة العاقلة سواء. وأما كذب المقدمة الثانية فإن الإدراك ليس بفعل، فلا يلزم من تناهي فعلها تناهي إدراكها، وقد صرحتم بأن الجوهر العقلي قابل لصورة المعلوم لا أنه فاعل لها، والشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا عندكم، وقد صرحتم بأن الأجسام يمتنع عليها أفعال لا نهاية لها، ولا يمتنع عليها قبولات وانفعالات لا تتناهى. وقد أورد ابن سينا على هذه الشبهة سؤالا، فقال: أليس النفس الفلكية المباشرة لتحريك الفلك قوة جسمانية، مع أن الحركات الفلكية غير متناهية؟ وأجاب عنه بأنها وإن كانت قوة جسمانية إلا أنها تستمد الكمال من العقل المفارق، فلهذا السبب قدرت على أفعال غير متناهية. فنقول: فإذا كان الأمر عندك كذلك، فلما لا يجوز أن يقال النفس الناطقة تستمد الكمال والقوة من فاطرها ومنشئها الذي له القوة جميعا، فلا جرم تقوى مع كونها جسمانية على ما لا يتناهى. فإذا قلت بذلك وافقت الرسل والعقل، ودخلت في زمرة المسلمين، وفارقت العصبة المبطلين. فصل. قولكم في الخامس: لو كانت القوة العاقلة حالة في آلة جسمانية لوجب أن تكون دائمة الإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة الإدراك لها، فهو مبني على أصلكم الفاسد أن الإدراك عبارة عن حصول صورة مساوية للمدرك في القوة المدركة. ثم لو سلمنا لكم ذلك، الأصل لم يفيدكم شيئا، فإن حصول تلك الصورة يكون شرطا لحصول الإدراك. فأما أن يقال إن الإدراك عين حصول تلك الصورة فهذا لا يقوله عاقل، فلما لا يجوز أن يقال القوة العقلية حالة في جسم مخصوص؟ ثم إن القوة الناطقة قد تحصل لها حالة إضافية تسمى بالشعور والإدراك، فحينئذ تصير القوة العاقلة مدركة لتلك الآلة، وقد لا توجد تلك الحالة الإضافية فتصير غافلة عنها، وإذا كان هذا ممكنا سقطت تلك الشبهة رأسا. ثم نقول: أتدعون أن إذا عقلنا شيئا فإن الصورة الحاضرة في العقل مساوية لذلك المعقول من جميع الوجوه والاعتبارات؟ أو لا يجب حصول هذه المساواة من جميع الوجوه؟ فالأول لا يقوله عاقل، وهو أظهر من أن يحتج لفساده. وإذا علم أنه لا تجب المساواة من جميع الوجوه، لم يلزم من حدوث صورة أخرى في القلب والدماغ اجتماع المثلين. وأيضا فالقوة العاقلة حالة في جوهر القلب أو الدماغ، والصورة الحادثة حالة في القوة العقلية، في القوة العاقلة، فإحدى الصورتين محل للقوة العاقلة والثانية حالة فيها، فلما لا يكفي هذا القدر من المغايرة؟ وأيضا فنحن إذا رأينا المسافة الطويلة والبعد الممتد، فهل يتوقف هذا الإبصار على ارتسام صورة المرئي في عين الرائي أو لا يتوقف؟ فإن توقف لازم اجتماع المثلين، لأن القوة الباصرة عندكم جسمانية، فهي في محل له حجم ومقدار، فإذا حصل فيه حجم المرئي ومقدار لازم اجتماع المثلين، وإذا جاز هناك فلما لا يجوز مثله في مسألتنا؟ وإن كان إدراك الشيء لا يتوقف على حصول صورة المرئي في الرأي، بطل قولكم إن إدراك القلب والدماغ يتوقف على حصول صورة القلب والدماغ في القوة العاقلة. وأيضا فقولكم لو كانت القوة العقلية حالة في جسم لوجب أن تكون دائمة الإدراك لذلك الجسم، لكن إدراكنا لقلبنا ودماغنا غير دائم، فهذا إنما يلزم من يقول إنها حالة في القلب أو الدماغ. وأما من يقول إنها حالة في جسم مخصوص وهو النفس وهي مشابكة للبدن، فهذا الإلزام غير وارد عليه، فإنه يقول النفس جسم مخصوص، والإنسان أبدا عالم بأنه جسم مخصوص، ولا يزول ذلك من عقله إلا إذا عرضت له الغفلة فسقطت الشبهة التي عولتم عليها على كل تقدير. فصل. قولكم في السادس إن كل أحد يدرك نفسه، والإدراك عبارة عن حصول ماهية المعلوم عند العالم، وهذا إنما يصح إذا كانت النفس غنية عن المحل إلى آخره. جوابه أن ذلك مبني على الأصل المتقدم، وهو أن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في نفس العالم، وهذا باطل من وجوه كثيرة مذكورة في مسألة العلم. حتى لو سلم ذلك فالصورة المذكورة شرط في حصول العلم، لا أنها نفس العلم. وأيضا فهذه الشبهة مع ركاكة ألفاظها وفساد مقدماتها منقوضة، فإن إذا أخذنا حجرا أو خشبة قلنا هذا جوهر قائم بنفسه، فذاته حاضرة عند ذاته، فيجب في هذه الجمادات أن تكون عالمة بذواتها. وأيضا فجميع الحيوانات مدركة لذواتها، فلو كان كون الشيء مدركا لذاته يقتضي كون ذاته جوهر مجردة، لزم كون نفوس الحيوانات بأسرها جواهر مجردة، وأنتم لا تقولون بذلك. فصل. قولكم في السابع إن الواحد منا يتخيل بحرا من زئبق وجبلا من ياقوت إلى آخره، وهو شبهة أبي البركة البغدادي، فشبهة داحضة جدا، فإنها مبنية على أن تلك المتخيلات أمور موجودة، وأنها منطبعة في النفس الناطقة انطباع النقش في محله، ومعلوم قطعا أن هذه المتخيلات لا حقيقة لها في ذاتها، وإنما الذهن يفرضها تقديرا، وليست منطبعة في النفس، فإن العلوم الخارجية لا تنطبع صورها في النفس، فكيف بالخيالات المعدومة؟ فهذه عدمية محضة. ولا نمنع من وقوع التمييز بين الأعدام المضافة، فإن العقل يميز بين عدم السمع وعدم البصر وعدم الشم وغير ذلك، ولا يلزم من هذا التمييز كون هذه الأعداء موجودة، بل يميز بين أنواع المستحيلات التي لا يمكن وجودها البتة. ثم نقول: إذا عقل حلول الأشكال والمقادير فيما كان مجردا عن الحجمية والمقدار من كل الوجوه، فلأن يعقل حلول العلم بالشكل العظيم والمقدار العظيم في الجسد الصغير أولى. وأيضا فإذا كان عدم الانطباق من جميع الوجوه لا يمنع من حلول الصورة والشكل في الجوهر المجرد، فعدم انطباق العظيم على الصغير أولى أن لا يمنع من حلول الصورة العظيمة في المحل الصغير. وأيضا فإن سلفكم من الأوائل أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة الخيالية في الجوهر المجرد محال، وذكروا له وجوها. فصل. قولكم في الثامن: لو كانت القوة العقلية جسدانية لضعفت في زمن الشيخوخة وليس كذلك. جوابه من وجوه: أحدها، لما لا يجوز أن يقال القدر المحتاج إليه من صحة البدن في كمال القوة العقلية مقدار معين، وأما كمال حال البدن في الصحة فإنه غير معتبر في كمال حال القوة العقلية. وإذا احتمل ذلك لم يبعد أن يقال ذلك القدر المحتاج إليه باق إلى آخر الشيخوخة، فبقي العقل إلى آخرها. الوجه الثاني، أن الشيخ لعله إنما يمكنه أن يستمر في الإدراكات العقلية على الصحة أن عقله يبقى ببعض الأعضاء التي يتأخر الفاسد والاستحالة إليها، فإذا انتهى إليها الفساد والاستحالة فسد عقله وإدراكه. الوجه الثالث، أنه لا يمتنع أن يكون بعض الأمزجة أوفق لبعض القوى، فلعل مزاج الشيخ أوفق للقوة العقلية فلهذا السبب تقوى فيه القوة العاقلة. الوجه الرابع، أن المزاج إذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر القوى قوية، فتكون القوة الشهوانية والغضبية قوية جدا، وقوة هذه القوى تمنع العقل من الاستكمال، فإذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف حصل بسبب الضعف ضعف في هذه القوى المانعة للعقل من الاستكمال، وحصل في العقل أيضا ضعف، ولكن بقدر ما حصل في العقل من الضعف حصل ذلك في أضداده، فينجبر النقصان من أحد الجانبين بالنقصان من الجانب الآخر فيقع الاعتدال. الوجه الخامس، أن الشيخ حفظ العلوم والتجارب الكثيرة ومارس الأمور ودربها وكثرت تجاربه، وهذه الأحوال تعينه على وجوه الفكر وقوة النظر فيقاوم النقصان الحاصل بسبب ضعف البدن والقوى. الوجه السادس، أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات الراسخة، فصارت الزيادة الحاصلة بهذه الطريق جابرة للنقصان الحاصل بسبب اختلال البدن. الوجه السابع، أنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل. والواقع شاهد لهذا الحديث، مع أن الحرص والأمل من القوى الجسمانية والصفات الخيالية، ثم إن ضعف البدن لم يوجب ضعف هاتين الصفتين، فعلم أنه لا يلزم من اختلال البدن وضعفه ضعف الصفات البدنية. الوجه الثامن، أن نرى كثيرا من الشيوخ يصيرون إلى الخرف وضعف العقل، بل هذا هو الأغلب، ويدل عليه قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فالشيخ في أرذل عمره يصير كالطفل أو أسوأ حالا منه، وأما من لم يحصل له ذلك فإنه لا يرد إلى أرذل العمر. الوجه التاسع، أنه لا تلازم بين قوة البدن وقوة النفس، ولا بين ضعفه وضعفها، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف النفس جبان خوارا، وقد يكون ضعيف البدن قوي النفس فيكون شجاعا مقداما على ضعف بدنه. الوجه العاشر، أنه لو سرم لكم ما ذكرتم لم يدل على كون النفس جوهرا مجردا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هي في البدن ولا خارجة عنه، لأنها إذا كانت جسما مشرقا صافيا سماويا مخالفا للأجسام الأرضية لم تقبل الانحلال والذبول والتبدل كما تقبله الأجسام المتحللة الأرضية، فلا يلزم من حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصولهما في جوهر النفس. فصل. قولكم في التاسع، إن القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم، وما كان غنيا عن الجسم في أفعاله كان غنيا عنه في ذاته إلى آخره. جوابه أن يقال: لا يلزم من ثبوت حكم في قوة جسمانية ثبوت مثل ذلك الحكم في جميع القوى الجسمانية، وليس معكم غير الدعوة المجردة والقياس الفاسد. وأيضا في الصور والأعراض محتاجة إلى محلها، وليس احتياجها إلى تلك المحال إلا لمجرد ذواتها، ثم لا يلزم من استقلالها بهذا الحكم استغناؤها في ذواتها عن تلك المحال، فلا يلزم من كون الشيء مستقلا باقتضاء حكم من الأحكام أن يكون مستغنيا في ذاته عن المحل، والله أعلم. قولكم في العاشر إن القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال ولا تقوى على القوي بعد الضعيف إلى آخره، جوابه أن القوة الخيالية جسمانية، ثم إنها تقوى على تخيل الأشياء العظيمة مع تخيلها الأشياء الحقيرة، فإنها يمكنها أن تتخيل الشعلة الصغيرة حال ما تخيل الشمس والقمر. وأيضا فإن إبصار الأشياء القوية القاهرة يمنع إبصار الأشياء الضعيفة، فكذلك نقول المعقولات العظيمة العالية تمنع تعقل المعقولات الضعيفة، فإن المستغرق في معرفة جلال رب الأرض والسماوات وأسمائه وصفاته يمتنع عليه في تلك الحال الفكر في ثبوت الجوهر الفرد وحقيقته. فصل. قولكم في الحادي عشر إن إذا حكمنا بأن السواد يضاد البياض وجب أن يحصل في الذهن ماهية السواد والبياض معا، والبديهة حاكمة بأن اجتماعهما في الجسم محال، جوابه أن هذا مبني على من أدرك شيئا فقد حصل في ذات المدرك صورة مساوية للمدرك، وهذا باطل. واستدلالكم على صحته بانطباع الصورة في المرآة باطل، فإن المرآة لم ينطبع فيها شيء البتة كما يقوله جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم، والقول بالانطباع باطل من وجوه كثيرة. ثم نقول إذا كنتم قد قلتم إن المنطبع في النفس عند إدراك السواد والبياض رسومهما ومثالهما لا حقيقتهما، فلما لا يجوز حصول رسوم هذه الأشياء في المادة الجسمانية؟ فصل. قولكم في الثاني عشر إنه لو كان محل الإدراكات جسما وكل جسم منقسم لم يمنع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم علم بالشيء وبالجزء الآخر منه جهل به، فيكون الإنسان عالما بالشيء جاهلا به في وقت واحد، جوابه أن هذه الشبهة منتقضة على أصولكم، فإن الشهوة والغضب والتخيل من الأحوال الجسمانية عندكم ومحلها منقسم، فلزمكم أن تجوزوا قيام الشهوة والغضب بأحد الجزئين وضدهما بالجزء الآخر، فيكون مشتهيا للشيء نافرا عنه غضبان عليه غير غضبان في وقت واحد. فصل. قولكم في الثالث عشر إن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس مخصوصة امتنع فيها حصول مثلها، والنفوس العقلية بضد ذلك إلى آخره، جوابه أن غاية هذا أن يكون قياسا تمثيليا بغير جامع، وذلك لا يفيد الظن فضلا عن اليقين، فإن النفوس العقلية هي العلوم والإدراكات، والنفوس الجسمانية هي الأشكال والصور، ولا ريب أن العلوم مخالفة بحقائقها للصور والأشكال، ولا يلزم من ثبوت حكم في نوع من أنواع الماهيات ثبوته فيما يخالف ذلك النوع. فصل. وقولكم في الرابع عشر لو كانت النفس جسما لكان بين تحريك المحرك رجله وبين إرادته الحركة زمان إلى آخره، جوابه أن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تكون لابسة لجميعه من خارج كالثوب، أو تكون في موضع واحد كالقلب والدماغ، أو تكون سارية في جميع أجزاء الجسد، وعلى كل تقدير من هذه التقادير فتحريكها لما تريد تحريكه يكون مع إرادتها لذلك بلا زمان، كإدراك البصر لما يلاقيه، وإدراك السمع والشم والذوق، وإذا قطعت العضو لم ينقطع ما كان من جسم الإنسان متخللا لذلك العضو، سواء كانت لابسة له من داخل أو خارج، بل تفارق العضو الذي بطل حسه في الوقت وتتقلص عنه بلا زمان، وتكون مفارقتها لذلك العضو كمفارقة الهواء للإناء إذا ملئ ماء. وأما إن كانت النفس ساكنة في موضع واحد من البدن لم يلزم أن تبين مع العضو المقطوع، وأما إن كانت لابسة للبدن من خارج لم يلزم أن يكون بين إرادتها لتحريكه ونفس التحريك زمان، بل يكون فعلها حينئذ في تحريك الأعضاء كفعل المغناطيس في الحديد وإن لم يلاصقه. ثم نقول هذا الهذيان الذي شغلتم به الزمان وارد عليكم بعينه، فإنها عندكم غير متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه، فيلزمكم مثل ذلك سواء. فصل. قولكم في الخامس عشر لو كانت جسما لكانت منقسمة ولا صح عليها أن تعلم بعضها وتجهل بعضها، فيكون الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا بالبعض الآخر، جوابه أن هذه الشبهة مركبة من مقدمتين تلازمية واستثنائية، والمنع واقع في كلا المقدمتين أو إحداهما، فلا نسلب أنها لو كانت جسما لصح أن تعلم بعضها وتجهل بعضها، فإن النفس بسيطة غير مركبة من هذه العناصر ولا من الأجزاء المختلفة، فمتى شعرت بذاتها شعرت بجملتها، فهذا منع المقدمة التلازمية، وأما الاستثنائية فلا نسلم أنها لا يصح أن تعلم بعضها حال غفلتها عن البعض الآخر، ولم تذكر على بطلان ذلك شبهة فضلا عن دليل. ومن المعلوم أن الإنسان قد يشعر بنفسه من بعض الوجوه دون كلها، ويتفاوت الناس في ذلك، فمنهم من يكون شعوره بنفسه أتم من غيره بدرجات كثيرة. وقد قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فهؤلاء نسوا نفوسهم لا من جميع الوجوه، بل من الوجه الذي به مصالحها وكمالها وسعادتها، وإن لم ينسوها من الوجه الذي منه شهوتها وحظها وإرادتها، فأنساهم مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوها، وعيوبها ونقائصها أن يزيلوها ويجتنبوها، وكمالها الذي خلقت له أن يعرفوه ويطلبوه، فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه الوجوه، وإن كانوا عالمين بها من وجوه أخر. فصل. قولكم في السادس عشر: لو كانت النفس جسما لوجب ثقل البدن بدخولها فيه، لأن من شأن الجسم إذا زدت عليه جسما آخر أن يثقل به، فهذه شبهة في غاية الثقالة، والمحتج بها أثقل وأثقل، وليس كل جسم زيد عليه جسم آخر ثقل، فهذه الخشبة تكون ثقيلة، فإذا زيد عليها جسم النار خفت جدا، وهذا الظرف يكون ثقيلا، فإذا دخله جسم الهواء خف، وهذا إنما يكون في الأجسام الثقال التي تطلب المركز والوسط بطبعها، وهي تتحرك بالطبع إليه، وأما الأجسام التي تتحرك بطبعها إلى العلو، فلا يعرض لها ذلك، بل الأمر فيها بالضد من تلك الأجسام الثقال، بل إذا أضيفت إلى جسم ثقيل أكسبته الخفة. وقد أخذ هذا المعنى بعضهم فقال: ثقلت زجاجات أتتنا فرغا، حتى إذا مرأت بصرف الراح، خفت فكادت أن تطير بما حوت، وكذا الجسوم تخف بالأرواح. فصل. قولكم في السابع عشر: لو كانت النفس جسما لكانت على صفات سائر الأجسام التي لا تخلو منها من الخفة والثقل والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والنعومة والخشونة إلى آخره، شبهة فاسدة وحجة داحضة، فإنه لا يجب اشتراك الأجسام في جميع الكيفيات والصفات، وقد فاوت الله سبحانه بين صفاتها وكيفياتها وطبائعها، فمنها ما يرى بالبصر ويلمس باليد، ومنها ما لا يرى ولا يلمس، ومنها ما له لون، ومنها ما لا لون له، ومنها ما يقبل الحرارة والبرودة، ومنها ما لا يقبله، على أن لنفس من الكيفيات المختصة بها ما لا يشاركها فيه البدن، ولها خفة وثقل وحرارة وبرودة ويبس ولين بحسبها، وأنت تجد الإنسان في غاية الثقالة وبدنه نحيل جدا، وتجده في غاية الخفة وبدنه ثقيل، وتجد نفسا لينة وادعة، ونفسا يابسة قاسية، ومن له حس سليم يشم رائحة بعض النفوس كالجيفة المنتنة، ورائحة بعضها أطيب من ريح المسك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق بقي أثر رائحته في الطريق، ويعرف أنه مر بها، وتلك رائحة نفسه وقلبه، وكانت رائحة عرقه من أطيب شيء، وذلك تابع لطيب نفسه وبدنه. وأخبر هو أصدق البشر أن الروح عند المفارقة يوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، أو كأندن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، ولولا الزكام الغالب لشم الحاضرون ذلك، على أن كثيرا من الناس يجد ذلك، وقد أخبر به غير واحد، ويكفي فيه خبر الصادق المصدوق، وكذلك أخبر بأن أرواح المؤمنين مشرقة وأرواح الكفار سود، وبالجملة فكيفيات النفوس أظهر من أن ينكرها إلا من هو من أجهل الناس بها. فصل. قولكم في الثامن عشر: لو كانت جسما لوجب أن تقع تحت جميع الحواس أو تحت حاسة منها إلى آخره، فجوابه بمنع اللزوم، فإنكم لم تذكروا عليه شبهة فضلا عن دليل، ومع انتفاء اللازم، فإن الروح تدرك بالحواس فتلمس وترى وتشم لها الرائحة الطيبة والخبيثة كما تقدم في النصوص المستفيضة، ولكن لا نشاهد نحن ذلك. وهذا الدليل لا يمكن من يصدق الرسل أن يحتج به، فإن الملك جسم ولا يقع تحت حاسة من حواسنا، وكذلك الجن والشياطين أجسام لطاف لا تقع تحت حواسنا، والأجسام متفاوتة في ذلك تفاوتا كثيرا، فمنها ما يدرك بأكثر الحواس، ومنها ما لا يدرك بأكثرها، ومنها ما يدرك بحاسة واحدة، ومنها ما لا ندركه نحن في الغالب، وإن أدرك في بعض الأحوال لكونه لم يخلق لنا إدراكه، أو لمانع يمنع من إدراكه، أو للطفه عن إدراك حواسنا، فمع عدم اللون من الأجسام لم يدرك بالبصر كالهواء والنار في عنصرها، وما عدم الرائحة لم يدرك بالشم كالنار والحصى والزجاج، وما عدم المجسة لم يدرك باللمس كالهواء الساكن، وأيضا فالروح هي المدركة لمدارك هذه الحواس بواسطة آلاتها، فالنفس هي الحاسة المدركة، وإن لم تكن محسوسة فالأجسام والأعراض محسوسة، والنفس محسة بها، وهي القابلة لأعراضها المتعاقبة عليها من الفضائل والرذائل، كقبول الأجرام لأعراضها المتعاقبة عليها، وهي المتحركة باختيارها، المحركة للبدن قسرا وقهرا، وهي مؤثرة في البدن، متأثرة به، تألم وتلذ، وتفرح وتحزن، وترضى وتغضب، وتنعم وتبأس، وتحب وتكره، وتذكر وتنسى، وتصعد وتنزل، وتعرف وتنكر، فآثارها من أدل الدلائل على وجودها، كما أن آثار الخالق سبحانه دالة على وجوده وعلى كماله، فإن دلالة الأثر على مؤثره ضرورية، وتأثيرات النفوس بعضها في بعض أمر لا ينكره ذو حس سليم ولا عقل مستقيم، ولا سيما عند تجردها نوع تجرد عن العلائق والعوائق البدنية، فإن قواها تتضاعف وتتزايد بحسب ذلك، ولا سيما عند مخالفة هواها وحملها على الأخلاق العالية من العفة والشجاعة والعدل والسخاء، وتجنبها سفساف الأخلاق ورذائلها وسافلها، فإن تأثيرها في العالم يقوى جدا، تأثيرا يعجز عنه البدن وأعراضه، أن تنظر إلى حجر عظيم فتشقه، أو إلى حيوان كبير فتتلفه، أو إلى نعمة فتزيلها، وهذا أمر قد شاهده الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها، وهو الذي يسمى إصابة العين، فيضيفون الأثر إلى العين، وليس لها في الحقيقة، وإنما هو للنفس المتكيفة بكيفية ردية سمية، وقد يكون بواسطة نظر العين، وقد لا يكون، بل يوصف له الشيء من بعيد، فتتكيف عليه نفسه بتلك الكيفية فتفسده، وأنت ترى تأثير النفس في الأجسام صفرة وحمرة وارتعاشا، بمجرد مقابلتها لها وقوتها، وهذه وأضعافها أثار خارجة عن تأثير البدن وأعراضه، فإن البدن لا يؤثر إلا فيما لاقاه وماسه تأثيرا مخصوصا، ولم تزل الأمم تشهد تأثير الهمم الفعالة في العالم وتستعين بها وتحذر أثرها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القدر منه، ثم يصب ذلك الماء على المعين، فإنه يزيل عنه تأثير نفسه فيه، وذلك بسبب أمر طبيعي اقتضته حكمة الله سبحانه، فإن النفس الأمارة لها بهذه المواضع تعلق وإلف، والأرواح الخبيثة الخارجية تساعدها، وتألف هذه المواضع غالبا للمناسبة بينها وبينها، فإذا غسلت بالماء طفأت تلك النارية منها كانطفاء الحديد المحمى بالماء، فإذا صب ذلك الماء على المصاب طفئ عنه تلك النارية التي وصلت إليه من العائن، وقد وصف الأطباء الماء الذي يطفأ فيه الحديد لآلام وأوجاع معروفة، وقد جرب الناس من تأثير الأرواح بعضها في بعض عند تجردها في المنام عجائب تفوت الحصر، وقد نبهنا على بعضها فيما مضى، فعالم الأرواح عالم آخر أعظم من عالم الأبدان، وأحكامه وأثاره أعجب من آثار الأبدان، بل كل ما في العالم من الآثار الإنسانية فإنما هي من تأثير النفوس بواسطة البدن، فالنفوس والأبدان يتعاونان على التأثير تعاونا مشتركين في الفعل، وتنفرد النفس بآثار لا يشاركها فيها البدن، ولا يكون للبدن تأثير لا تشاركه فيها النفس. فصل. قولكم في التاسع عشر: لو كانت جسما لكانت ذات طول وعرض وعمق وشكل وسطح، وهذه المقادير لا تقوم إلا بمادة إلى آخره. جوابه أن نقول قولكم هذه المقادير لا تقوم إلا بمادة، قلنا وكان ماذا؟ والنفس لها مادة خلقت منها وجعلت على شكل معين وصورة معينة. قولكم مادتها إن كانت نفسا لازم اجتماع النفسين، وإن كانت غير نفس كانت مركبة من بدن وصورة. قلنا مادتها ليست نفسا، كما أن مادة الإنسان ليست إنسانا، ومادة الجن ليست جنا، ومادة الحيوان ليست حيوانا. قولكم يلزم كون النفس مركبة من بدن وصورة مقدمة كاذبة، وإنما يلزم كون النفس مخلوقة من مادة ولها صورة معينة، وهكذا نقول سواء، ولم تذكروا على بطلان هذا شبهة فضلا عن حجة ظنية أو قطعية. فصل. قولكم في الوجه العشرين: إن خاصة الجسم أن يقبل التجزي، وأن الجزء الصغير منه ليس كالكبير، فلو قابلت التجزي فكل جزء منها إن كان نفسا لازم أن يكون للإنسان نفوس كثيرة، وإن لم يكن نفسا لم يكن المجموع نفسا. جوابه: إن أردتم أن كل جسم يقبل التجزي في الخارج فكذب ظاهر، فإن الشمس والقمر والكواكب لا تقبل ذلك، ولا يلزم أن كل جسم يصح عليه التجزي والتبعيض في الخارج، أما على قول نفاة الجوهر الفرد فظاهر، وأما على قول مثبتيه فإنه عندهم جوهر متحيز لا يصح عليه قبول الانقسام، سلمنا أنها تقبل الانقسام فأي شيء يلزم من ذلك؟ قولكم إن كان كل جزء من تلك الأجزاء أنفسا لازم اجتماع نفوس كثيرة في الإنسان، قلنا إنما يلزم ذلك لو انقسمت النفس بالفعل إلى نفوس كثيرة، وهذا محال. قولكم وإن لم يكن كل جزء نفسا لم يكن المجموع نفسا مقدمة كاذبة منتقضة، فكل ماهية ثبت لها حكم عند اجتماع أجزائها، فإن ذلك الحكم لا يثبت لكل جزء من تلك الأجزاء كماهية البيت والإنسان والعشرة وغيرهم. فصل. قولكم في الوجه 21 إن الجسم يحتاج في قوامه وبقائه على وحفظه إلى النفس، فلو كانت النفس جسما لكانت محتاجة في قوامها وبقائها على نفس أخرى ويلزم التسلسل. جوابه أنه لا يلزم من افتقار البدن إلى نفس تحفظه افتقار النفس إلى نفس تحفظها، وهل ذلك إلا مجرد دعوة كاذبة تستند إلى قياس قد تبين بطلانه؟ فإن كل جسم لا يفتقر إلى نفس تحفظه كأجسام المعادن وجسم الهواء والماء والنار والتراب وأجسام سائر الجمادات. فإن قلتم إن هذه ليست أحياء ناطقة بخلاف النفس فإنها حية ناطقة، قلنا فحينئذ يبقى الدليل هكذا، إن كل جسم حي ناطق يحتاج في حفظه وقيامه إلى نفس تقوم به، وهذه دعوة مجردة وهي كاذبة، فإن الجن والملائكة أحياء ناطقون وليسوا مفتقرين في قيامهم إلى أرواح أخرى تقوم بهم. فإن قلتم وكلامنا معكم في الجن والملائكة فإنهم ليسوا بأجسام متحيزة، قلنا الكلام مع من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأما من كفر بذلك فالكلام معه في النفس ضائع، وقد كفر بفاطر النفوس ومبدعها وملائكته وما جاءت به رسله وبسائر ما دل عليه العيان مع دليل الإيمان. فإن الآثار المشهورة في العالم من تأثيرات الملائكة والجن بإذن ربهم لا يمكن إنكارها، ولا هي موجودة بنفسها ولا تقدر عليها القوى البشرية. فصل. قولكم في 22 لو كانت جسما لكان اتصالها بالبدن، إن كان على سبيل المداخلة لازم تداخل الأجسام، وإن كان على سبيل الملاصقة والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين أحدهما يرى والآخر لا يرى. جوابه من وجوه، أحدها أن تداخل الأجسام المحال أن يتداخل جسمان كثيفان أحدهما في الآخر بحيث يكون حيزهما واحدا، وأما أن يدخل جسم لطيف في كثيف يسري فيه فهذا ليس بمحال. الثاني أن هذا باطل بصور كثيرة، منها دخول الماء في العود والسحاب، ودخول النار في الحديد، ودخول الغذاء في جميع أجزاء البدن، ودخول الجن في المصروع، فالروح للطافتها لا يمتنع عليها مشابكة البدن والدخول في جميع أجزائه. الثالث أن حيز النفس البدن وحيزه مكانه المنفصل عنه، وهذا ليس بتداخل ممتنع، فإذا فارقته صار لها حيز آخر غير حيزه، وحينئذ فلا يتدخلان، بل يصير لكل منهما حيز يخصه، وبالجملة فدخول الروح في البدن ألطف من دخول الماء في الثرى والدهن في البدن، فهذه الشبه الفاسدة لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية، وبالله التوفيق. انتهى هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.